أيها الإخوة في الله، من المعلوم أن الله جل وعلا خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان هذه العبادة التي خلق الناس لها وبيان تفصيلها وبيان ما أعد الله لأهلها من الخير والجزاء في الدنيا والآخرة، وبيان ما أعد الله لمن استكبر عنها وتابع الهوى والشيطان من العذاب وشديد العقاب، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ليعلم ذو الألباب عظيم نعمة الله وما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته من النعيم المقيم والفضل العظيم والدرجات العالية في دار الكرامة، فيسارع إلى مراضيه ويبتعد عن مناهيه ويقف عند حدوده يرجون ثوابه ويخشون عقابه سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أيضا أن يوم القيامة يوم عظيم شديد الأهوال، من تذكره وما بعده أعد له العدة، ومن غفل عنه هلك مع من هلك. ولهذا لما كذب أكثر الأمم بلقاء الله ولم يؤمنوا بيوم القيامة أطاعوا الهوى والشيطان وسلكوا مسالك من قبلهم من أئمة الشرك والفساد والضلال، وقالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، ولم ينصاعوا لدعاة الهدى ولم يستجيبوا لدعاة الحق وآثروا الهوى على الهدى وآثروا تقليد الآباء والأسلاف على ما جاءت به الرسل من الحق الذي لا ريب فيه. فالرسل عليهم الصلاة والسلام بعثهم الله لينبه الناس على هذا الأمر العظيم، وليوضحوا لهم أنهم لم يخلقوا عبثا ولم يخلقوا سدى، وإنما خلقوا ليوم عظيم لأمر عظيم وحكمة عظيمة ومعاد عظيم. فمن عرف ما خلق له واستجاب لدعوة الرسل واستقام على الطريق فاز يوم القيامة ونجا من أهوال ذلك اليوم الشديد الأهوال. ومن كذب الرسل ولم يستجب لدعوة الحق هلك في ذلك اليوم العظيم وصار مع أصحاب الجحيم نعوذ بالله من ذلك. يقول الله سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهو سبحانه خلق الخلق ليعبدوه بطاعة أوامره وترك نواهيه، هذه العبادة. سميت طاعته وترك معاصيه عبادة لأنها تؤدى بالذل والخضوع، والعبادة الذل والخضوع. تقول العرب طريق معبد لمذلل، قد وطئت الأقدام، ويقول بعير معبد مذلل قد رحل وشد وذلل لركوبه والحمل عليه. فالناس خلقوا ليعبدوا ربهم ليذلولا ويستكينوا لعظمته، مطيع للأوامر تارك لنواهي، وقفنا عند حدود سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لم يخلقوا عبثا ولا سدى ولا لأمر آخر ليأكلوا ويشربوا أو ليتنافسوا في هذه الدار أو ليعمروها بقصور أو بالأنهار أو بالنخيل والأشجار أو بغير ذلك من حاجات الدنيا وحضورها، وإنما خلقوا ليعبدوا ربهم الذي خلقهم ليعظموه وليؤمنوا بالآخرة ويعدوا لها عدتها. وما يسر الله لهم في هذه الدار وخلق لهم من أنواع النعم من أنهار وبحار ومآكل ومشارب ومراكب ومساكن، كل ذلك ليعينهم بها على طاعته سبحانه وتعالى وليقيم عليهم الحجة. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هو خلق لنا هذه النعم والخيرات وسخرها لا عبثا ولكن ليستعين بها على طاعته لتقيم أودنا. فمن استعان بها على طاعته وأداء حقه تمت له السعادة وشكر نعم الله وأدى حقه وفاز برضاه وفي النعيم المعد لأوليائه. ونبه الناس في مواضع كثيرة من كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام لهذا اليوم، ليوم القيامة، ليوم الجزاء والحساب، ليعلموا أنهم صائرون إلى ربهم العظيم وأنهم مجازيهم بأعمالهم. فالواجب أن يعدوا العدة وأن يحذروا التفريط والإضاعة. وفي هذه الآيات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو قوة متين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. فنبه في نفس آخر الآيات على هذا اليوم وأن هذه العبادة التي خلقوا لها لهم فيها موعد يجزون عليها ويفوزون بعاقبة الإحسان ويبوؤون بعاقبة الإضاعة وعدم الإعداد. فويل لأهل الكفر من يومهم الذي يوعدون. وما أعظم نعمة وحفرة من صدق بالله وآمن به واتبع ما جاء به فإنه يفوز بالنعيم المقيم والحفرة والسرور في دار الكرامة. وبعث الرسل لهذا الأمر ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فالرب عز وجل خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان هذا الأمر والدعوة إليه وتفاصيله وجزاء أهله. وهكذا قال في كتابه العظيم كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وهو ينزل لهذا الأمر العظيم أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. قال عز وجل تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا كتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. ثم منزل ليعمل به ليعبد الله وحده فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا تعبدوا إلا الله. وهذه الدار لها أمد ولها نهاية، ثم يجيء ذلك اليوم العظيم الذي يجب الإعداد له بطاعة الله واتباع شريعته والابتعاد عن مساخره سبحانه وتعالى. ومن تأمل كتاب الله وتدبره عرف عظم شأن هذا اليوم، وأوجب له ذلك الإعداد للقاء الله بما يرضي الله عنه من طاعة أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده. ونبه على هذا سبحانه في أكثر كتابه أكثر آياته وما جاء به نبيه عليه الصلاة والسلام من الأحاديث، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. يقول سبحانه في أعظم سورة وفي أشرف سورة وهي سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هذا يوم الدين، يوم الجزاء والحساب. نبه عليه سبحانه وتعالى ليعد العاقل العدة، لينتبه. حمد نفسه جل وعلا وأثنى عليها بأنه رب العالمين وبأنه الرحمن الرحيم وبأنه مالك يوم الدين، فله الحمد سبحانه لكونه ربنا وإلهنا وخالقنا سبحانه، وله الحمد لأنه الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء وكان بالمؤمنين رحيما وهو بهم رؤوف رحيم سبحانه وتعالى، وله الحمد لأنه مالك يوم القيامة مالك يوم الدين الذي فيه الجزاء والحساب، فيه مجازاة الناس على أعمالهم من حكم عدل يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته أو يعفو. هو مالك يوم الدين، هو مالك يوم القيامة، هو الحكم العدل. فالواجب أن تكون هذه المشاهد العظيمة على بالك، مشاهد يوم القيامة. فهو سبحانه مالكها ومصرفها ومجازي الناس فيها بأعمالهم. ويوم الدين ويوم القيامة كما قال عز وجل: وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ويقول سبحانه: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ولقسم على هذا سبحانه وبين لعباده ذلك في كتابه في مواضع كثيرة، وأمر نبيه يقسم على ذلك: ويستنبئونك أحق هو قل إي ربي إنه لحق. وقال لك: لا تأتي الساعة قل بلى وربي لا تأتينكم. جعل الكفار لا يبعثوا قل بلى وربي لا تبعثن. هذا اليوم له شأنه العظيم، ومن عظم شأنه أمر نبيه يقسم على مجيئه مجازاة الناس فيه بأعمالهم. فجدير بكل ذي لب ذي عقل سليم، وجدير بكل مؤمن ومؤمنة الإعداد لهذا اليوم والحذر من الغفلة والإعراض ومجازفة الأمور. وفي نفس البقرة في أولها أشار إلى هذا سبحانه: وبالآخرة هم يوقنون. وهذا هو يوم القيامة، وعظم شأنه في آيات الحاقة ما الحاقة، القارعة ما القارعة، إذا وقعت الواقعة، هل أتاك حديث الغاشية، فإذا جاءت الطامة كبرى، فإذا جاءت الصاخة هو يوم عظيم. نوع أسماءه لعظم شأنه. وهكذا في الأحاديث نبه على ذلك سبحانه عليه الصلاة والسلام، ذكر ذلك في أركان الإيمان في سؤال جبرائيل عليه الصلاة والسلام ما سأل عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر واللفظ الآخر والبعث الآخر، فهو من أصول الإيمان لا بد منه. ومن أنكره ولم يؤمن فهو من أكفر الناس وأضلهم. ومن تساهل به وأعرض عنه وأفل عنه وقع في الخطر العظيم. فالإعداد له وكونه على بال المؤمن من أعظم الأسباب في اجتهاده بطاعة الله واستقامته على أمر الله وبعده عن معاصي الله. يقول عز وجل زعم الذين ألا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثون ثم لتنبؤن بما عملتم تخبرون بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. ثم يقول سبحانه يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. وهل هناك رب أعظم من أن يكون هذا إلى الجنة وهذا إلى النار؟ ما هناك غاب أغلب من هذا اليوم أن تكون مع أهل النار وغيرك إلى الجنة، وقد يكون ذلك الغير ابنك أو خادمك أو من تحت غيره في الدنيا هو إلى الجنة وأنت إلى النار ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أعظم غاب، ليس هناك غاب أعظم من هذا أن تساق إلى النار بأعمالك السيئة وأن يساق فلان وفلان وأنت تعرفهم وأن قد تعدهم من خدامك وقد تعدهم من الفقراء الذين لا تبالي بهم هم إلى الجنة والكرامة بأعمالهم الصالحة وتقواهم لله وإعدادهم لهذا اليوم. وأنت بكبرك وإعراضك وغفلتك وإن كنت أميرا أو كبيرا تساق إلى النار. هذا هو الغبن العظيم. يوم يجمعكم يوم الجمع ذلك يوم التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها انهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. فالايمان بالله واليوم الاخر أصل عظيم، أصلان عظيمان من أصول الإيمان من أصول هذا الدين. من أتقنهما واستحضرهما أدم عليه وجاهد نفسه لله واستقام على أمر الله وابتعد عن مساكنه سبحانه. ومن غفل عنهما أعطى نفسه هواه وخسر غاية الخسران وباء بعظم الندامة. قال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فمن لاحظ هذا اليوم وما فيه من الأهوال وما يحصل للناس فيه من الشدة العظيمة والأهوال الكبيرة وما يوصم من الميزان وما يوزع من الصحف، هذا يعطى كتابه بيمينه وهذا يعطى كتابه بشماله، وهذا يثقل ميزانه بالحسنات وهذا يخف ميزانه بسبب كثرة السيئات، وهذا إلى الجنة وهذا إلى النار. من تذكر هذا اليوم أعد له عدته. فوصيتي لنفسي ولكل مؤمن ولكل مؤمنة العنان لهذا اليوم، وأن يكون على بالك أينما كنت، وأن تؤدي الحق الذي فرض الله عليك عن إخلاص وعن صدق وعن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وعن وقوف عند حدود الله ترجو ثوابه وتخشى عقابه، وأن تحذر الغفلة عن الله وعن دينه، وأن تحذر طاعة الهوى والشيطان. في الصحيح في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أخذ رسول الله منكبي، أخذ رسول الله عليه الصلاة والسلام منكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر أو سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر أو سبيل. المعنى أعد العدة، أعد العدة لآخرتك. فالغريب ومعابر السبيل إنما يهتم بالزاد الذي يوصله إلى مراده، وأنت مسافر، أنت في هذه الدار مسافر، والنهاية يوم القيامة. والقبر ليس هو المقر الأخير كما يعبر بعض الناس المقر الأخير، لا، ليس هو المقر الأخير، ولكنه مرحلة مرحلة، والمقر الأخير بعد ذلك. ولهذا سمى الله الموت زيارة القبور، ما سمى نهاية، قال: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. زيارة المقابر مهم، وهم مقر المقابر مهم، مقر أخير، ولكنها مرحلة، بعدها الجنة أو النار، بعدها تنقل من هذه المنزلة ومن هذا المكان إلى أحسن مكان أو إلى أخبث مكان. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فالناس زوار القبور، زوار القبور، منهم من تطول إقامته ومنهم من لا تطول إقامته. فالأولون ماتوا قديما لهم إقامة طويلة، ومن يموت من آخر الناس عند قيام الساعة مقامه قليل. والمقصود أنها مرحلة وليست مقرا أخيرا، بل القبور مرحلة من هذه الدنيا إلى ما بعد ذلك من أهوال يوم القيامة ثم الجنة أو النار. والقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. زائر القبور سوف يجد مقدمة عمله من خير وشر، مرحلة إلى الآخرة يجد فيها العبد مقدمة أعماله، إن كان من أهل السعادة وجد شيئا من النعيم والخير وفتح له باب إلى الجنة يأتيه من ريحها وطيبها ونعيمها، ووسع عليه قبره وحصل من الخير العظيم ما لا يعلم تمامه وحقيقته وكماله إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أعرض عن الآخرة وكذب بها ولم يعد له عدة صار قبره أول منازل عذابه وهلاكه، وما أعد الله لأمثاله من العقاب والشدائد. والعاصي بين ذلك، من انتقل من هذه الدار إلى القبور وهو من العصاة، لا مع المؤمن الكمل ولا مع الكفار، فله حال أخرى، له حال أخرى، ويقال له ذو الشائبتين، فليس مع المؤمنين الخلص وليس مع الكفار الخلص، ولكنه بين ذلك، فقد يعفى عنه ويلتحق بالمؤمنين فيما أعد الله لهم من الكرامة على قدر أعماله، وقد لا يعفى عنه فيناله من العذاب في قبره والشدائد بقدر أعماله السيئة. وهكذا يوم القيامة له نصيبه من الأهوال والشدائد على قدر أعماله السيئة إن لم يعفى عنه. ثم بعد ذلك إما أن ينقل إلى الجنة معفوا عنه، وإما ينقل إلى النار فيعذب على قدر معاصيه التي مات عليها، ثم بعد ذلك إلى الجنة لكونه مات على الإسلام والتوحيد. فالمقابر ليست مرحلة أخيرة، ولكنها مرحلة قبل الأخيرة. فالواجب على كل مكلف من الرجال والنساء أن يتقي الله ويعد العدة لهذا اليوم العظيم، ويجتهد في أداء ما وجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه، والوقوف عند حدود الله، والجد في ما يقربه من الله ويبعده من غضبه، وسوف يسعد غاية السعادة ويفرح غاية الفرح إذا لقي ربه مؤمنا متقيا، كما قال عز وجل: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. هو كادح عامل وهو ملاقي كدحا وملاقي ربه أيضا، كما قال عز وجل: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فالعبد ملاقي ربه، فالواجب أن يحسن الكدح وأن يعرف كدحه، هل هو يرضي الله، هل هو مما جاء به نبيه وحرض عليه عليه الصلاة والسلام، فهو ملاقي كدحه، الكادح ملاقي كدحه. فإما أن يكدح عملا يرضي الله، وإما أن يكدح عملا يسخط الله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتى كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. فالواجب الحذر، وأن تحسن كدح، وأن تزن كدحك بكلام الله وكلام رسوله. انظر، فإن كان كدحك يوافق أمر الله ويوافق شرع الله فاحمد الله واستقم على هذا الكدح وجاهد نفسك. والله يقول سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أما إن كان كدحك يخالف أمر الله ويوافق طاعة الشيطان فبادر بالتوبة منه والإصلاح والرجوع إلى الله عز وجل، والله يتوب على التائبين، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فالواجب عليك أن تحاسب نفسك وأن تنظر ماذا قدمت لآخرتك، حاسبها دائما في ليلك ونهارك في جميع تصرفاتك، لا تغفل. فإذا رأيت أنك قد أحسنت وأخذت في العداد الصالح وجاهدت نفسك لله فاثبت واحمد الله على ذلك، واسأله التثبيت والإعانة، واستمر على الخير وصابر على ذلك، واحذر قطع الطريق، احذر قطع الطريق الذي يصدونك عن الخير ويدعونك إلى الباطل واستعن بالله على ذلك، واصحب الأخيار وسر في طريقهم حتى تلقى ربك. وإن كنت قد اقترفت سوءا وحتى عن الصواب فبادر بالتوبة. هذه فائدة الحساب، هذه فائدة النظر في أعمالك. فإذا عرفت أنك قد فرطت وأضعت وتساهلت أو ركبت بعض ما يغضب الله عليك فبادر بالتوبة، بادر بالإصلاح، والله يتوب على التائبين كما قال عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هذه هي الفائدة العظيمة للمحاسبة لهذه النفس والجهاد لها، أن تعرف ما لك وما عليك، وهل أحسنت أو أسأت، وهل تزودت لآخرتك واستعددت لآخرتك أم لا. فالغفلة طريق النار، واليقظة والانتباه والمحاسبة طريق الجنة. فلتكن مع أهل اليقظة والمحاسبة والمجاهدة لهذه النفس، واصبر على ذلك وتحمل ما فيه من مشقة، فإنك سوف تجد الراحة وسوف تحمد العاقبة، لأنك جاهدت هذه النفس حتى سرت على الطريق وحتى لزمت الطريق. أما إن كانت الأخرى وهي الإضاعة والتفريط، فما أعظم حسرتك وما أعظم ندامتك حين الموت ويوم القيامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية، وأسأله سبحانه أن يمنحنا وإياكم الصدق في العداد للقائه والاستقامة على أمره، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفق ولاة أمرنا وجميع ولاة أمر المسلمين لما فيه رضاه ولما فيه صلاح عباده، وأن يوفق الجميع للاستقامة على دينه وتحكيم شريعته والتحاكم إليها والثبات عليها حتى نلقاه سبحانه، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أحباب الكرام، قام مركز الدعوة والإرشاد بالطائف بالتنسيق مع الجهات المختصة في عمل جولات للفرق في القرى التابعة لمنطقة الطائف، والتي أيضا تتبع مركز الدعوة والإرشاد بالطائف، وسبق الإعلان عن ذلك. والهدف من هذه الجولات هي الدعوة إلى الله عز وجل، لأن لنا إخوان لنا في القرى يفتقرون إلى كثير من العلم، وقد سبق لنا أن ذهبنا مع إحدى هذه الجولات إلى منطقة ما، والله لقد رأينا الحاجة ماسة جدا لتعليم هؤلاء الناس. ومن هذا المنطلق وعملا بقول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فليس كل قول أو عمل يقبل، ولكن إذا كان القول أو العمل خالصا لوجه الله عز وجل، صوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو العمل الذي يقبل. وكما قال أحد السلف في قول الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه، أي أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، صوابا على سنة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو المبدأ الذي سنسير عليه إن شاء الله تعالى، وهذه الجولات تفتح أبوابها لطلاب العلم وممن يجد في نفسه الكفاءة ليبلغ كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لإخوان لهم في قرى الطائف أو القرى التابعة لمنطقة الطائف، فهم والله أحوج إلى حديث يسمعونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أحوج إلى آية يفهمونها ويتدبرونها ويعملون بمقتضاها. ولهذا قبل أن نبدأ بالأسئلة مع فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا وأثابه وجعلنا وإياه من السابقين إلى الجنة، أريد من فضيلته جزاه الله خيرا أن يبين أهمية هذا الموضوع، فلطالما حاولت أن أعطيه حقه، ولكن نظرا لقصر علمي وفهمي في هذه المسألة فأحببت أن أسمع ذلك من فضيلة الشيخ، وأن يقدم النصح والإرشاد كما عودنا دائما إلى إخواننا ممن يجدون في أنفسهم الكفاءة وممن يجدون في أنفسهم الرغبة في التنافس في عمل الخير وفعل الخير وتحذير الناس عن المنكرات التي غاصوا بها إلى الآذان إلا من رحم الله عز وجل. فجزى الله الشيخ خير الجزاء، ونريد أن نسمع ذلك منه جزاه الله خيرا، وأن يعطينا من نصحه وإرشاده لنا، فكلنا إن شاء الله آذان صاغية، ونسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الدعوة إلى الله والإرشاد إليه من أهم المهمات، وهي من نفس طرق الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإن الله بعثهم دعاة للحق وهداة للخلق، يتجولون في الدنيا في مواضع مجامع الناس للتبليغ والدعاية. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر المدينة يقصد مجامع الناس في مواسم الحج ليبلغهم رسالات الله، وليطلب منهم أن يجيروه حتى يبلغ رسالة ربه. فالدعوة إلى الله وتجول في مجامع الناس وقراهم ومدنهم وقبائلهم من أفضل القربات. قال جل وعلا في الآية التي سمعتم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذه الآية على رأسها الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم أتبعهم بالإحسان من العلماء والدعاء إلى الله، هم على رأس هذه الآية. وجدير بكل عالم ولطالب علم أن ينتهز الفرصة لتبليغ دعوة الله في أهله وجيرانه وما حوله من القرى وما بعد عنه إذا استطاع ذلك. فالتجول للدعوة من أهم المهمات ومن أفضل القربات لتبليغ دعوة الله وإرشاد الناس لما خلقوا له من طاعة الله. قال جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذا يعم أهل وطنه وبلده وغيرهم. وكان في غزواته صلى الله عليه وسلم يجمع بين هذا وهذا بين الجهاد والدعوة، وكان في طيلة مقامه في المدينة بين غزوة وجهاد ودعوة وبين إرشاد الناس في المدينة في خطب الجمعة وغيرها، يرشد الناس ويعلمهم ويجيب السائلين ويرشد الحائرين حتى يقفوا على الحقيقة ويعلموا ما هي الحكمة في خطئهم ووجودهم. والله جل وعلا أمرنا بالتعاون البر والتقوى حيث قال سبحانه وتعاون البر والتقوى، وأخبر أن الرابحين هم المتواصون بالحق والصبر عليه حيث قال سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والدعوة إلى الله من التواصي بالحق، وهكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بلدك وفيما سوى بلدك، داخل في التواصي وداخل في التعاون بالبر والتقوى. فلا ينبغي للعاقل أن يحرم نفسه هذا الخير العظيم وأن يتقاعس عن المنافسة في هذا الخير والمشاركة في هذا الخير مع من تيسر من إخوانه. والرسول عليه السلام يقول من دل على خير فله مثل أجر فاعله، فهو مسلم الصحيح. وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث عليا يعني ابن أبي طالب رضي الله عنه إلى خيبر إلى اليهود يدعوهم إلى الله، قال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حول النعم، واحد يهدى على يديك أيها الداعي خير لك من حول النعم من جميع ما على وجه الأرض من ناقة حمراء. كانت العرب تعظم الإبل حمر تراها خيرا النعم، والمقصود التمثيل، وإلا فالحقيقة أن شيئا قليلا من أمر الآخرة خير من الدنيا وما عليها. فجدير بالمؤمن أن ينافس في هذا الخير وأن لا يضعف عن المشاركة في الدعوة إلى الله في بلده وغيرها. وقال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثار من تبعه لا ينقص من آثارهم شيئا. فليتق الله وليحرص على الدعوة إلى الخير وتبليغ الخير، وليحذر أن يكون داعية إلى الشر والبدع والفساد. ولا حول ولا قوة إلا بالله. رزق الله جميع التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا إعلان من المركز الصيفي بجامعة أم القرى، تقام محاضرة بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله بعنوان فضل طلب العلم، وذلك يوم الأحد القادم بعد صلاة العشاء بمقر المركز الصيفي بجامعة أم القرى بكلية التربية بشار إن شاء الله تعالى. أما الأسئلة فكما ترون أيها الإخوة كثيرة جدا، نحاول أن نستعرض بعضها على قدر ما يسمح وقت سماحة الشيخ. السؤال الأول يقول بمناسبة هذا اليوم فقد أقمنا منذ الفجر إلى الآن ما يسمى بالندوة التوجيهية أو اليوم المفتوح، فهذا شخص يسأل سماحة الشيخ يقول هل ما يقام في هذا اليوم من إلقاء الدروس ونحوه من الصباح إلى المساء له أصل من الشريعة أم بدعة مع الدليل والتفصيل لأن بعضهم أنكره؟ لا شك أن تحيين الفرص ودعوة الناس إلى يوم معين تقام فيه المحاضرات والندوات أمر مطلوب شرعا، لأنه ليس كل يوم يتمكن منه الناس في الاجتماع، وليس كل يوم يمكن أن يدعى فيه الناس إلى الاجتماع، وليست الأوقات مناسبة لكل أحد على حد سواء. فإذا اختير يوم مناسب أو وقت مناسب لمحاضرة أو ندوة فلا بأس بذلك. ولم يزل السلف على هذا رضي الله عنهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول الناس بموعظة لئلا يسأموا. وكان مسعود يعظهم كل خميس فقالوا لا لو زدتنا، قال إني أخاف السأمة عليكم. وفي بعض الأيام خطب الناس عليه الصلاة والسلام يوما كاملا، والسبب في ذلك والله أعلم أنه تحرى ذلك اليوم لمناسبة دعت إلى ذلك، فخطبهم من الصباح إلى الظهر، وبعدما صلى الظهر إلى العصر، وبعدما صلى العصر إلى غروب الشمس عليه الصلاة والسلام، ذكره بهذا اليوم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، من مبدأ الخلق إلى يوم القيامة. حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. فتحري الأيام المناسبة والأوقات المناسبة لا يعد من البدع، وليس من البدع في شيء، بل لا بد من أوقات تناسب الناس يعلمون فيها ويرشدون فيها إلى ما يلزمهم من الحق وإلى ما يحرم عليهم، حتى يكونوا على بينة وعلى بصيرة، مع تحري الأوقات الأخرى المناسبة التي يبلغون فيها لا دائما ولكن بين وقت وآخر حتى لا يسأموا. نعم. يقول السائل: شخص يدرس في ألمانيا ويواجه مشكلة، وهي أن أذان المغرب عندهم في الساعة 10، والعشاء الساعة 12، والفجر في الساعة 3، ونظرا لقصر المسافة بين أذان العشاء والفجر وانشغاله بتحصيل العلم في الصباح، فهل يجوز له أن يجمع المغرب مع العشاء جمع تقديم حتى ينام فترة كافية من الليل؟ ليس له يجمع بين المغرب والعشاء، بل يصلي هذه في وقتها وهذه في وقتها، ويستعين بالله على ما مهمات الطلب، لأن الجمع إنما يكون لمرض أو سفر أو ما يلحق بذلك كالمستحاضة، هذا ليس من هذا القسم. والواجب أن تكيف الدروس على الوجه الذي لا يخلف الواجب، فإذا كانت الدروس ليس في اختياره فإنه يحضر منها ما استطاع، ويقدم طاعة الله في الجزء الذي تجب فيه الفريضة ولو فاته بعض الدروس. أما يخضع العبادات للدروس فلا. نعم. يقول السائل: نلاحظ انتشار عادة التدخين في الدوائر الحكومية، مع العلم أنه صدر بذلك قرار يمنع مثل ذلك، فما توجيهكم حيال هذا الموضوع؟ لا ريب أنه صدر توجيه وتعميم بوجوب ترك التدخين بدقة، وإذا كان ما هناك عقوبة فإنه يقع التفريط والتساهل، لأن من أمن العقاب أساء الأدب كما هو مثل معروف. والله شرع الحدود والعقوبات للزجر، وهو أحكم الحاكمين قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، فجعل حد الزنا وحد السرقة وحد قطاع الطريق وغير ذلك روادع وزواجر عن اقتراف الكبائر، وهكذا تعزيرات يجب أن تقام لما فيها من الردع. فالتدخين وغير التدخين إنما يترك بالزواجر والروادع بالنسبة إلى من لا يخاف الله بذلك ولا يعتقد تحريمه، أو يتساهل يعتقد تحريمه ولكن يتساهل لضعف نفسه وضعف إيمانه، فيحتاج إلى زاجر من خارج وإلى من يردعه عن هوى نفسه الضاربة. يقول السائل: ما حكم ختان الإناث من المواليد، وكيف السبيل إلى ذلك حيث أن هذا غير منتشر في المجتمع ويندر وجود من يحسن ذلك؟ الختان سنة للرجال والنساء، وهو بحق الرجال آكد من أوجبه بعض أهل العلم، وهو عند الجمهور سنة مؤكدة للحديث الصحيح البطة الخمس: الختان والاستحداد، قصف الشارب، وغنم الظهر، وغتف الآباب. فتختل المرأة بأخذ شيء من فرجها قليل لا ينهك فوق مسلك الذكر من لحمة الجشم على الديك، يؤخذ منها قليل فالسنة فعل ذلك إذا تيسر من يحسن ذلك من الرجال أو النساء فلا بأس، بل سنة أن يفعل ذلك في حال صغرها، وإذا تيسر أن يقوم بذلك النساء كان ذلك ألطف وأكمل ولو كانت صغيرة، ولكن ليس بواجب على الصحيح. نعم. يقول السائل: ما حكم تحية المسجد وما هي الصيغة الصحيحة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة والسلام عليه؟ تحية المسجد سنة مؤكدة في جميع الأوقات حتى في أوقات النهي على الصحيح، لو دخل بعد العصر أو بعد الصبح فليس له أن يجلس حتى يؤدي هذه الركعتين، هذا هو السنة إذا كان على طهارة. في اللي معاه عيد السؤال. وما هي الصيغة الصحيحة التي وردت عن أما في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه معروفة في الأحاديث، اقرأها عند قوله جل وعلا: إن الله وملائكة صلونا على النبي يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما. وكذلك في الأحاديث الواردة في الصلاة فقد ذكرها أهل العلم وبسطوها، حديث كعب العجرة، حديث أبي هريرة، حديث أبي حميد الساعدي، حديث أبي مسعود الأنصاري، أجمعها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وجاء في بعض الروايات ما هو أنقص من هذا. فإذا صلى المؤمن بنوع منها ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد حصل المطلوب، وكان هذا في الصلاة وخارجها، لكن في الصلاة يجب أن تؤدى هذه الصلاة في التشهد الأخير عند جمع منها العلم. وقال قول إنها سنة، والقول بأنها واجبة قول قوي لأن الرسول أمر بذلك عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير قبل الدعاء، ثم يدعو بعد ذلك: استعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ويدعو ما تيسر ثم يسلم. أما التشهد الأول فليس واجبة فيه، واختلف هل تشرع أم لا تشرع التشهد الأول، والأرجح أنها تشرع، الأرجح أن يستحب له يصلي في التشهد الأول ثم ينهض إلى الثالثة قبل الدعاء. وإذا اختصرها كما يختصر أهل الحديث في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وعند ذكر الأحاديث صلى الله وسلم عليه اللهم صل عليه وسلم عليه الصلاة والسلام فلا بأس بذلك لحصول المقصود من قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وإن أتى بها كاملة كما جاء في الحديث كان ذلك أكمل، ولكن لتردد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث عند الرواية يختصر الناس على أقلها لاختصار الوقت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هذا السائل: سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلم حين يقترف الذنب لا يكتب من قبل الملك الموكل بذلك إلا بعد 6 ساعات، فإن استغفر لم يكتب، فما معناه؟ وهذا الحديث رواه الطبراني، وهل هو حديث صحيح؟ لا أعرف له أصلا ولا أعرف صحة هذا الحديث، والمعروف من الأدلة الشرعية أن الملك يكتب جميع حسنات العبد وسيئاته، فإن تاب من سيئاته محاها الله عنه وإلا بقيت سيئة في كتابه. نعم. يقول هذا السائل: الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، وقد أغلق كما تعلمون وفتح في هذه الأيام في مثل بلاد الأفغان وغيرها، وأحدث نفسي به مع أني متفرغ عن الشواغل ولدي استطاعة، وأجد بعض طلبة العلم. إيه؟ يقدحون في صدق نية المجاهدين هناك، فأرشدوني. هذا الذي يقدح في صدقهم هذا متبط، لا ينبغي الالتفات إليه، بل هو جهاد فيما علمنا جهاد صادق وجهاد عظيم وجهاد لأهبت عدو وأكفر عدو، فلا ينبغي لعاقل أن يتسهل في هذا ولا يصدق المثبطين والمسيئين للظن، فالجهاد معهم حق وواجب جهاد معهم وواجب تشجيعهم ومساعدتهم بالمال والنفس والكلام أيضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. من يسر له الجهاد معهم هذا خير عظيم، وهكذا الجهاد مع الفلسطينيين في داخل فلسطين ضد اليهود جهاد عظيم لمن أصلح الله نيته، وهكذا الجهاد في كل مكان في أفريقيا أو غيرها ضد الملحدين من الشيوعيين ودعاة النصرانية والإباحية والوثنية، كل من جاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ومحاربة الكفر في أي مكان هو جهاد شرعي، ولا ينبغي التثبيط عنه ولا الإرجاف، بل ينبغي المؤمن أن يكون مع المجاهدين الصادقين، لكن يجاهد نفسه في إصلاح النية وإخلاصها لله، ويرشد إخوانه إذا رأى منهم ضعفا أو تقصيرا أو معصية يرشدهم وينبههم ويدعوهم إلى الاستقامة في الجهاد والبعد عن المعاصي. نعم. سماحة الشيخ، ما زال بعض طلبة العلم يشككون في الصلاة في هذا المسجد، مسجد عبد الله بن عباس، وأنها سبب عدم صحة الصلاة فيه أنه بني على قبور، فنريد الفتوى الفاصلة في هذا الأمر. هؤلاء المشككون قد غلطوا غلطا كبيرا وشبه عليهم بما لا ينبغي أن يغتر به طالب العلم، فمسجد رأى ولاة الأمر نبش القبور وإخراجها منه وتوسعته عن جهاد صالح وعن صدق وقرابة وعن فتوى من أهل العلم لا ينبغي أن يشكك في ذلك، وهذا جرى في عهد شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وعهد العلماء الذين وافقوا على ذلك ورأوا هذه التوسعة، فلا ينبغي لعاقل أن يشكك في ذلك أو يزعم أنه محل قبور أو أنها مقبرة، كل هذا باطل ولا يليق أحد يقول ذلك، فإذا وجد الاجتهاد والتحري من ولاة الأمور ومن العلماء في شيء من الأشياء وجب أخذه على حسن النية، ووجب ترك المعارضة وترك التشبيه والتلبيس الذي يضر الناس ويثبطهم على الحق ويوقعهم في الباطل. هذا كلام لا ينبغي أن يقال، مسجد مستقيم والصلاة فيه مستقيمة وصحيحة والحمد لله رب العالمين. سماحة الشيخ، تقدم إلينا شاب يريد الزواج وهو يعمل في بنك ربوي، فهل نزوجه؟ ينبغي التريث في هذا، ينبغي المشورة عليه بأن ينتقل إلى عمل آخر، لأن العمل في البنوك عمل لا يجوز، الرسول لعن أكل الربا وموكلة وكاتبة وشاهدين وقال لهم سواء، فالعمل البنوك معصية والمشاركة في ذلك حرام، فلا ينبغي للعاقل أن يبقى عاملا في البنوك، ومن كان بهذه المثابة ينبغي أن يلتمس منه خير منه، وأن لا يزوج لأنه يدخل على زوجته الربا والحرام، فينبغي أن يلتمس منه أفضل منه وخير منه، وإن كان ليس بكافر إذا كان له شبهة ولم يستحل ما حرم الله، لكن البعد عن هذا الصنف من الناس أولى، والتماس منه وسليم بعيد عن مظاهر المعاصي أولى. نعم. يقول هذا السائل: هل صحيح أن أرواح الأموات والأحياء تتقابل في المنام؟ فذلك ما ذكر في كتاب الروح لابن القيم. ذكر هذا جمع من العلم منهم ابن القيم رحمه الله وغيره، وأن الأرواح تلتقي وهو ليس بالبعيد، فإن الواقع شاهد بذلك، والله عز وجل على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، وأرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في النار، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن روح المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة ولا مانع حسا ولا شرعا أن تلتقي الأرواح، لكن لا أعلم نصا واضحا في هذا الأمر، ولكن ما ذكره العلماء وما يقع من المرائي الكثيرة يشهد لهذا بالصحة، فقد بلغنا مرائي كثيرة من العدول تدل على تلاقي الأرواح، والله جل وعلا على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ولا يلزم من كونها في الجنة ألا يسمح لها بالرجوع إلى الدنيا لرد السلام على من سلم على صاحب القبر أو لأسباب أخرى، كما في الحديث ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، الحديث الآخر الصحيح ما من عبد يمر على شخص كان يعرفه في الدنيا إلا رد الله عليه روحه حتى أرد عليه السلام، فلا مانع من اللقاء وإن كانت هذه الروح في الجنة والأخرى في النار، لا مانع من اللقاء في قدرة الله سبحانه وتعالى. قد حدثني من الثقات من لا أحصي بمرائي كثيرة تتضمن لقاء الأرواح، لقاء أرواح الأموات بالأحياء وإخبارهم بكذا وكذا مما هو من شؤون الدنيا وأهل الدنيا، فينبغي في هذا ألا يكذب بهذا، إما يقول الله أعلم وإما يقول يمكن هذا، والذي يظهر أنه ممكن وأنه واقع والشواهد مما ذكره العلماء ومما أخبر به الثقات كلها تدل على وقوع، ولا نحصي ما يدل على ذلك من الوقائع. نعم. ما حكم تارك الصلاة لمدة عام واحد؟ كيف له أن يقضي هذه الفترة إذا تاب إلى الله سبحانه؟ إذا ترك الصلاة ثم تاب فالصحيح أنه ليس عليه قضاء، المرتد لا يقضي، ترك الصلاة ردة عن الإسلام، وهكذا لو استحل الزنا أو استحل شرب الخمر أو كذب المعاد ثم هداه الله وتاب فإنه لا يقضي ما مضى، فالمرتدون لا يقضون، وقد عاد أهل الردة في زمن الصديق عاد كثير منهم وتابوا فلم يأمرهم الصحابة بقضاء ما ضيعوا وتركوا، فإذا ترك الصلاة عمدا كفر بذلك، وإذا تاب بعد سنة أو بعد شهر أو أقل أو أكثر فإن عليه استقبال عمل، والاستقامة في المستقبل، وأما ما مضى فلا يلزمه قضاء، هذا هو الصواب. يقول هذا السائل والدنا العزيز إنا نحبك نحب صياد وصل أذان باقي خمسة. نعم إنا نحبك في الله وجزاك الله خيرا. أما السؤال فهو ما حكم أكل الدجاج المربى في مزارعنا لا سيما بعد القول أنها تتغذى على الدم والبودرة لأجل التسمين؟ لا أعلم حرج في ذلك، لأن المعروف أن ما تأكله من الدماء وغيره شيء قليل، وأن الغالب على طعامها هو الشيء الطيب، فما كان بهذه المثابة فإنه لا يعتبر من الجلالة ولا يحرم. إذا كانت الإبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج تأكل شيئا يسيرا من النجاسة لا تعتبر بهذا جلالة، وإنما تعتبر جلالة إذا غلب عليها النجس. فهذه الدجاج التي تأكل شيئا من دم أو تعطى شيئا من دم أو أشياء تعتبر أنها نجسة لكنها قليلة والغالب على طعامها الطيب فإنها لا تحرم بذلك ولا حرج فيها. نعم. لدي أولاد وقد تعبت معهم في حثهم على أداء الصلاة مع الجماعة وهم يتمردون كثيرا، فهل أطردهم من المنزل أم ماذا أفعل معهم؟ نعم، عليك أن تجاهدهم لله وأن تلزمهم بالصلاة ولو بالضرب ولو بضربهم، فإن لم يستجيبوا فعليك طردهم لأنهم بترك الصلاة يكونوا كفارا، هذا هو الصواب من قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. خرجه الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح. ولقوله عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، خرجه الإمام مسلم صحيح. ولأحاديث أخرى دلت على ذلك، وقال الله عز وجل في أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فأخبر سبحانه عنهم أنهم أجابوا بأن الذي أوجب دخولهم النار تركهم الصلاة مع أشياء أخرى ذكروها. فالمقصود أن ترك الصلاة جريمة عظيمة وكفر أكبر، وإن لم يجحد وجوبها فلا صحيح قول أي علماء، أما إن جحد وجوبها أو استهزأ بها هذا كافر عند الجميع. فإذا لم يستجب ولم يقبل النصح ولم ينفع به الأدب الضرب، فالواجب إبعاده والبراءة منه، ولا تعتبره ولدا لك، أبعده، فإن هداه الله فلنفسه وإن ضل فعليها. نعم. تقول هذه السائلة: ما حكم إزالة شعر الوجه باستثناء الحواجب؟ هذا يختلف، إن كان الشعر زائدا كالشارب واللحية وشوه الخلقة هذا لا بأس بإزالته، أما إذا كان الشعر عادي شعر الوجه فلا يزال لأنه يعتبر من النفس كالحاجبين، أما الزائد فلا بأس بإزالته الذي يشوه الخلقة ويعتبر شيئا زائدا عن العادة كلحية المرأة وشاربها وشعورا زائدة معروفة ظاهرة يعني تسيء إلى منظرها وتشوه وجهها تشويها زائدا بينا غير الشعر المعتاد. نعم. هنالك من أفتى بحرمة قص الشعر شعر رأس المرأة، فما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ رأسها جمال فالأولى تركه لأنه جمال، لكن لو قصت منه وخففت منه فلا حرج في ذلك لمن يعلم، ولا نعلم دليلا يمنع ذلك، إنما الممنوع الحلق على الصحيح، أما القص والتخفيف قص رأس المرأة قدم أن الأولى والأفضل الاستفادة منه لأنه جمال وزينة، حتى قال بعض أهل العلم إن الأخذ منه مثله، ولكن ليس هناك دليل ظاهر على التحريم، بل يجوز القص للتخفيف. وقد ثبت أن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جززن من رؤوسهن للتخفيف، ولكن ينبغي أن يلاحظ ألا يكون ذلك على سبيل التشبه بالكافرات أو التشبه بالرجال، فلا يجوز أن تقصد المرأة تشبه بالرجال في شيء أو بالكافرات في شيء، كما قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله المرأة تلبس لسان الرجل، ولعن الله الرجل يلبس لسان المرأة، ولعن المتشبه من الرجال بالنساء ومتشبهة من النساء بالرجال، وقال: من تشبه بقوفه ومنهم. فلا بد من كون القص على وجه لا يتضمن مشابهة للنساء الكافرات ولا للرجال، والله المستعان. نعم. يقول هذا السائل: يوجد لدي مقهى أبيع فيه الشيشة أي الجراف والشاي، وحيث أنني لا أشرب هذه الشيشة ولكنها تدر علي مالا أنتفع به، فلدي عائلة أصرف عليهم من هذا المال، فهل هذا المال الذي يأتي من هذا الأمر حلال أم حرام؟ الواجب عليك يا أخي الالتماس الحلال بالطرق الحلال، والحذر من الحرام مهما كانت الحال، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سئل أي كسب أطيب، قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. فالمكاسب التي تكون من طريق الحرام لا تجوز، لا من طريق استعمال الشيشة ولا بيع الدخان ولا حلق اللحى ولا بيع الصور ولا أشبه ذلك، حرام عليك. يجب أن تحذر هذه الأشياء المحرمة وألا تستبيحها من أجل حاجك إلى المال وطمعك في المال، فالرزق عند الله، والله سبحانه لم يبح لك المال إلا من الطريق الحلال، وليس لك أن تكسبه بالطريق الحرام. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام كل جسد نبت من سحت فالنار أولاده، فليس لك أن تبيع إدراك ولا دخان بأنواعه ولا مسكرات، وليس لك أخذ الأجر على ذلك والثمن في هذه الأشياء، وليس لك أيضا حلق لحى الناس وأخذ الأجر على ذلك حرام أيضا. وهكذا كل طريق يستباح به ما حرم الله، فعليك أن تستعمل ما أباح الله لك وأن تحذر ما حرم الله عليك، والرزق عند الله وليس عند الناس. نعم. حصلت مشاجرة بيني وبين زوجتي، ثم قلت لها تحرمين علي كما تحرم أمي علي، وكان ذلك ناتج عن غضب أثناء المشاجرة، فما حكم ذلك؟ عليك أمران: التوبة إلى الله، لأن تحريم المرأة منكر من القول وزور، كما قال عز وجل: وإنه ليقول منكر من القول وزورا، فالظهار منها وتحريمها منكر لا يجوز، والله ما حرمها عليك بل أباحها لك، وتحريمها عليك مثل أمك أو مثل خالتك أو نحوها هذا منكر، فالواجب عليك التوبة إلى الله والندم على ما مضى منك والعزم ألا تعود في ذلك، ومع ذلك عليك أمر آخر وهو كفارة. والكفارة مرتبة: أولا عتق رقبة مؤمنة ذكر أو أنثى، فإن لم تجد أو لم تستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام 60 مسكينا، هذا هو الواجب عليك مع التوبة والحذر من العودة إلى مثل هذا. يوجد في بعض أفريقيا عبيد مباعون، معروف أنهم أرقاء من 10,000 وما يقاربها، قد اشترنا من ذلك جملة وأعتقناها هناك بالنسبة إلى بعض من عليهم رقاب، ومن شق عليه ذلك يصوم شهرين متتابعين 60 يوما عليه وعلى المرأة في مسألة الجماع، جماع رمضان، في التحريم عليه هو إذا حرمها يكون عليه هذه الكفارة، وفي جماع رمضان في أيام رمضان إذا جامعها صارت هذه الكفارة عليه وعليها أيضا مثله إذا طاوعته. فإن عجز عن صيام شهرين متتابعين أطعم 60 مسكينا 30 صاعا، كل مسكين له نصف الصاع، ومقداره كيلو ونصف تقريبا 96 كيلو، يعطى كل واحد كيلو ونصف تقريبا من الطعام، من الرز أو الحنطة أو التمر من قوت البلد قبل أن يمسها، لك الكفارة هذه قبل أن تمسها. نعم. تعقيب مهم من صاحب سؤال الشيشة والمقهى، يقول بالنسبة للسؤال حول الشيشة، ما حكم المال الذي لا يزال في يده والأمتعة التي اشتراها من هذا المال؟ عليك التوبة إلى الله ونسأل الله لك العافية. ما دمت لا تعلم الحكم الشرعي تظن أن هذا جائز لك، فالتوبة تكفي. قال الله جل وعلا في أهل الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف أمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم بها خالدون. إذا كنت لا تعلم لك ما سلف مع لزوم التوبة، أما إن كنت تعلم ولكن تسهلت فعليك أن تتحرى وتصدق بمقدار ما تظن أنه مقابل الشيشة. إذا كان دخل اليومي مثلا 100 ريال والشيشة دخلها يقابل 20، صدق بالخمس مما دخل عليك، وإن كان دخل يقابلها 10% صدق بالعشر، وهكذا بالتحري والظن. هكذا من خالط ماله بيع مسكرات ومخدرات أو أكل الربا يتحرى، إذا كان تساهل وفعل ما حرم الله عليه عن تساهله، يعلم أنه محرم تساهل يتحرى ويخرج من ماله ما يقابل ذلك صدقة يعطيها الفقراء ويطيب له ما بقي. فإذا كان يظن أن الدخل الذي حصل من حق اللحية أو من الربا أو من بيع الدخان أو بيع المخدرات أو ما أشبه ذلك، إذا ظن أن الذي دخل عليه 5% يخرج 5% من ماله، فيظن أنه 10% يخرج 10%، يظنها 20% يخرج 20% من ماله، ويصدق بها في الفقراء والمساكين أو في المشاريع الخيرية مع التوبة والندم والإقلاع. والله ولي التوفيق. نعم. يقول هذا السائل، هل يجوز الاشتراك في المسابقات مثل مسابقة رمضان التي ظهرت في التلفزيون، بما أنه علما بأنه يشترك في هذه في جوائز هذه المسابقة بعض البنوك الربوية؟ لا بأس المسابقة في ما يتعلق بالعلم، يعني يبحث، يعني جعل هذه جعالة له حتى يبحث ويلتمس المطلوب، يزداد علم ويزداد بصيرة فقه في الدين، ولا يشاء عليه مما يحصل في يده، لأن لا يعلم هل الذي حصل في يده من البنوك أو من غير البنوك، ولا يعلم التي المادة التي ساهم بها البنوك هل هي من الربا أو من أموال أخرى، فالأصل السلامة. فإذا أخذ الجائزة فلا حرج عليه إن شاء الله، إلا يعلم يقينا أنها من مال الربا بعينها فليدعها. ما حكم شرب البيرة المستوردة والتي بها نسبة يسيرة من الكحول؟ إن ثبت أن فيها نسبة من الكحول ما يشكر كثيره حرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أشكر كثيره فقليله حرام. فإذا ثبت أن في البيرة أو غيرها جزءا يسكر كثيره حرما، والذي بلغنا أن البيرة التي في هذه البلاد ليس فيها شيء، إذا ثبت أن فيها شيء مما يسكر كثيره حرما. نعم. ما حكم استعمال الكولونيا للتطيب بها؟ الكولونيا ثبت عندنا أنها فيها مسكن بالسبيرت، وقد يكون كثيرا، قد يكون 80%، فلا ينبغي استعمالها، الواجب عدم استعمالها لا في الفراش ولا بعد الطعام ولا في غير ذلك، الواجب اجتنابها والحذر منها ورفضها وعدم بيعها حتى تطهر من المسكن، حتى تكون بعيدة من ذلك ليس فيها مسكن. نعم. يقول هذا السائل: عندنا محلات مؤجرة على أصحاب بائعي أشرطة الفيديو والأغاني، فهل هذا الإيجار الذي نأخذه حرام؟ الحمد لله. أي أعيد يا أخي. عندنا محلات مؤجرة على أصحاب بائعي أشرطة الفيديو والأغاني، فهل الإيجار الذي نأخذه حرام؟ إذا كانت مؤجرة على الجميع الأشرطة التي فيها ما حرم الله من تبرج النساء ولقاء النساء بالرجال على المنكر فأنت شريك لهم، والله يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لا تأجر عليهم، لا يجوز التأجير على من يفعل في محلك المحرم، لا تأجر على من يبيع الأشرطة التي فيها المحرمات والأفلام المحرمة، ولا تأجر على من يبيع المسكرات ونحوها، ولا تأجل على من تعرف أنه يحلق لحى الناس أو يبيع الدخان، لا تأجل على هؤلاء. ولو تعطل الدكان فلا يتعطل ولا تشارك المنكر. شخص رأى في ثوبه أثر احتلام وتذكر أنه رأى في منامه ما سبب هذا منذ 4 أو 5 أيام لا يعلم أنه احتلم ولم يدع عن ذلك وصلى صلوات، فلما رأى هذا الأثر اغتسل، فماذا عليه؟ هل يعيد صلاته التي صلاها هذه الفترة وهو لا يدري؟ إذا علم أنها مني فعليه أن يعيد بعد آخر نومه، بعد آخر نومه نامها، لأن هذا هو المتيقن. إذا كان مثلا رآها العصر وآخر نومه الضحى الصبح، فهو يعيد الظهر والعصر، وإذا آخر نومه الظهر ولا رأها إلا مدى العصر يعيد العصر، وهكذا يعني من آخر نومة نامها ثم رأى المني يعيد الصلاة التي بعدها النومة، لأن الظاهر أنها من النومة الأخيرة ولا يعمم على النومات السابقات. نعم. يقول هذا السائل: إن بعض الناس تعودوا حين تهديد زوجاتهم بالطلاق كأن يقول لزوجته: إذا خرجت من الدار فأنت طالقة، وإذا ذهبت إلى دار فلان فأنت طالق، وهكذا يتكرر هذا الأمر منه مرات عديدة، فهل يصح ذلك أو هل يقع منه طلاق أم أنه يمين؟ هل في تفصيل؟ هذا الكلام في تفصيل. فإذا قال: إن خرجت فأنت طالق، أو قال: إذا ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، أو قال: إن كلمت فلانا فأنت طالق، ويقصد منعه تهديده وتخويفه، وليس قصده إيقاع الطلاق، إنما قصده أن يحذرها من ذلك ويمنعها منه، فهذا إذا خالفته فعليه كفارة اليمين، وهي ليس لها أن تخالفه، لا يجوز لها أن تعصي زوجها في مثل هذا، عليها السر والطاعة ولو ما طلق. قال: لا تخرجي لا تخرج، لا تكلمي فلان لا تكلم فلان، حتى يرضى حتى تستسمحه. فإذا طلق صار الأمر أشد، فليس لها أن تعصيه في المعروف. وإذا كان المقصود منعها وتخويفها وتهديدها لعلها ترتدع ثم فعلت وعاندت، فهي آثمة، هي آثمة، وعليه كفارة يمينه، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رغبة. ومن لم يستطع صام 3 أيام، إذا لم يستطع إطعام 10 مساكين ولا كسوتهم ولا العتق فإنه يصوم 3 أيام، والأفضل أن تكون متتابعة. أما من يستطيع الإطعام أو الكسوة أو العتق فليس له الصيام، فليكفر بالإطعام أو بالكسوة أو بالعتق. أما إذا كان قصده إيقاع الطلاق، قال: إن كلمت فلان فأنت طالق، ونيته أنها ما تكلمته فهي طالق، قصد إفراطها، فإنه يقع طلقة لذلك. أو قال: إذا ذهبت إلى أهلك بغير إذني فأنت طالق، وذهبت وقصده إيقاع الطلاق، يقع الطلاق. أما إذا كان قصدي لا، قصد التهديد والتخويف والتحليل وليس قصد إيقاع الطلاق هذا لا يقع عليه كفارة اليمين. أما إذا كان قصده إيقاع الطلاق وتنفيذه مع منعها يريد منعها ويقع الطلاق أيضا فإنه يقع الطلاق يكون طلقة واحدة يقع أنت طالق أو قال طالق بالثلاث فإن تعتبر واحدة على الصحيح الثلاث في لفظ واحد تعتبر طلقة واحدة في أصحي قوله العلماء. نعم. يقول هذا السائل ما حكم لعن الزوجة حال الغضب وما حكم من نذر نذرا ولم يوف به في الوقت الذي حدده ما حكم لعن الزوجة حال الغضب؟ نعم هذا السؤال. لا يجوز لعن المرأة المنكر ولا لعن الدواب حتى البهيمة حتى الناقة وحتى الحمار وحتى الكلب لا يلعن الرسول نهى عن اللعن وقال إن اللعانين لا يكون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. ولما لعن رجل دابة ناقته قال لا تصحب دابة ملعونة فلا يجوز المؤمن أن يلعن دوابة ولا زوجته ولا بناته ولا أخواته ولا خدمه لا يجوز هذا المنكر. يقول صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله هذا وعيد شديد فالواجب الحذر والتوبة إلى الله من ذلك. نعم. وما حكم من نذر نذرا لم يوف به في الوقت الذي حدده فهل يجوز له أداؤه في وقت بعد ذلك؟ إذا قال لله عليه أن يصلي ركعتين ضحى يوم الخميس أو ضحى يوم الجمعة فلم يفعل فعليه أن يصلي ويكفر كفارة اليمين عن إضاعة الوقت هذا أحد قولي العلماء يكفر كفارة اليمين عن إضاعة الوقت لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث عقبة بن عامر كفارة النذر كفارة اليمين زيادة التنوين إذا لم يسمى قالوا هذا سمى ولكن أخل منه فعليه كفارة اليمين مع أداء الصلاة في وقت آخر. وقال آخرون يكفي أداء الصلاة ويجب عليه التوبة إلى الله بذلك من دون كفارة عليه التوبة إلى الله يكفي أن يؤدي الصلاة مثلا لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر يطيع الله فليطعه فهذا يؤدي الطاعة ويستغفر الله عما جرى من التأخير. وهكذا لو نذر يصوم يوم الخميس موافق كذا وكذا ثم تساهل فإن عليه أن يصوم يوما بداله كما يصوم يوم بدل رمضان وعليه التوبة. وقال آخرون عليه مع هذا كفارة اليمين لأنه أخل باليوم. نعم. هنا أكثر من سؤال في حكم البسملة أو التسمية عند الوضوء هل هي مستحبة أو واجبة؟ الذي عليه جمهور العلم سنة مؤكدة وذهب بعض العلم إلى وجوبها مع الذكر فإن سقطت نسيانا أو جهلا فلا بأس. ومن قال بوجوبها احتج بقوله صلى الله عليه وسلم احتج بما يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا حديث قال أحمد رحمه الله وجمع فيه لا يثبت فلهذا ذهب الجمهور إلى أنها سنة. ومن قال إنه يصلح الاحتجاج لكثرة طرقه تعددها ومن باب الحسن لغيره قال بوجوب التسمية وفي حسن وفي إمكان الاحتجاج به نظر لضعفه من جميع طرقه. لكن إذا أعاد الوضوء إذا تركها عمدا ذاكرا وأعاد الوضوء احتياطا حسن وإلا فلا قول الجمهور أظهر لا تجب الإعادة يستحب له التسمية فإن تركها عامدا متساهلا لم يعيد وصح وضوءه. لكن لا ينبغي له إلا أي دعاء ينبغي يحتاط فإن تركها ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. نعم. هنا أيضا أكثر من سؤال في هذا الأمر، وهو هل يجوز الخروج عن أمر الوالدين في أمر الجهاد في أفغانستان؟ أفيدونا أفادكم الله. ظاهر السنة يمنع ذلك، وأن ليس الخروج إلا بإذنهما، لأن الجهاد فرض كفاية في الجملة في مثل هذا، وعلى من هجم عليه العدو فرض عين، وعلى المسلمين أن يساعدوا، فرض عليه فرض كفاية يساعدوا، فإن قاموا بالواجب ولا أثموا جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر باستئذان الوالدين، قال أرجع فاستأذنهما فإن ذلك وإلا برهما، قال ففيهما فجاهد. فأظهر الله أعلم أنه ليس له ذلك إلا باستئذانهما. نعم. يقوم بعض الناس بعد دفن الميت بالدعاء، ويقوم من معه بالتأمين على دعائه. يستحب بعد الدفن دعاء الميت الثبات والمغفرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دين وقف عليه قال استغفروا لأخيكم وسألوا التثبيت فإنه الآن يسأل. كل واحد يسحب ولا يدعو لأخيه ويستغفر له ويسأل له الثبات. فإذا دعا واحد وأمنوا فلا أعلموا في شيء، المسلمون شيء واحد، إذا دعا واحد منهم قالوا آمين حصل المقصود إن شاء الله. نعم. المصاحف الموقوفة في بيت الله هل يجوز أخذها والقراءة بها يعني خارج المسجد؟ الأقرب لا يجوز، لأن الموقف الواقف أراد بقاء هذا المسجد حتى ينتفع بها المصلون والقارئون الذين يأتون المسجد لأجل ذلك. الظهر الأقرب لا يجوز، لا يجوز أخذها، هذا هو ظاهر كلام أهل العلم، وهو أظهر من حيث الدليل، لأن هذا معناه توسع للناس يأخذوا المصاحف من المساجد أو من المكتبات ويستحلوها لأنفسهم أو مدة طويلة يعطلها عن الناس، لا يجوز هذا، يقرأ في المسجد بس، أما يخرج بها لا. نعم. يقول هذا السائل هل صحيح ما نسمع به من أن الجن والعياذ بالله تدخل في جسد الإنسان؟ وما معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم؟ ذكر العلماء أنه يقع هذا وأنه يتلبس به ويجري منه مجرى الدم. والجن أنواع، الجن أنواع وطبقات وأقسام، وقد حكى أبو العباس ابن تيمية في كتابه إيضاح الدلالة لعموم الرسالة حكى إجماع أهل العلم على أن الجن يدخل في الإنس ويتكلم على لسانه، ونقل ذلك عن الأئمة، وحكاه أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة، من انكر ذلك فقد غلط، هو مخالف لإجماع أهل السنة ومخالف للواقع، فالناس لا يزالوا يشاهدون الجن يتكلم على لسان الإنس بلغة غير لغة الإنس وبصوت غير صوت الإنس وبكلام لا يتعلق بالإنس ولا يعرفه الإنس، كل هذا واقع. ولما قال بعض الناس لأحمد رحمه الله إنهم يقولون إن هذا لا بصحيح قال كذبوا، ها هو يتكلم على لسانه ونسمع كلامه. وقد حضر عندي بعض الناس أنا بنفسي وسمعت كلام الجن كلاما غير كلام من تلبس به، قد دخل في امرأة وتكلم على لسانها وتحدث معي في أشياء ما تعرفها المرأة وليس من ما يتعلق المرأة. وذكر أنه من الهند وأنه بوذي الديانة وأنه دخل فيها بسبب كذا وكذا، وبعد ما نصحه بعض الإخوان أحب أن يخرج أن يتكلم عندي وأن يخرج عندي في حضر، وأخبرني بالواقع وخرج حسب قول عندي وحسب قول المرأة أنه خرج منها بكلية ولم يعود إليها. والمقصود أن هذا واقع كثيرا في الناس، والعلماء يشاهدون يكلمهم ويكلمون ويعاهدهم ويعاهدون ثم يخرج قد جرى لأبي العباس من قيمة في هذا وقائع كثيرة، ولأحمد أيضا ولغيرهما من أهل العلم. ويكفي في هذا الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان الصحيحين عن أنس في الحديث قصة صفية، لما مر بعض الأنصار والنبي يكلم صفية في المسجد وقت الاعتكاف، وقد مشى معها ليقلبها عند باب المسجد، فلما رآياه أسرع فقال أنا رسلكما، إنها صفية بنت حيي، فقال سبحان الله يا رسول الله، قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يغلب في قلوبنا شرا، فهذا صريح صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.